بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. بوب رحمه الله لهذا الباب بآية فقال: ومن الناس من يتخذ من دون الله إلى آخره، ولم يذكر لها حكما، وإنما اكتفى بالآية لأن مقصوده بالمحبة، المقصود المحبة شركية، والمحبة تنقسم إلى قسمين: محبة مختصة لا يجوز صرفها إلا لله عز وجل، وهي المقتضية لكمال التعظيم والذل والطاعة والخضوع، وهذه لا تصرف إلا لله، فإن صرفت لغيره فهي نوع من الشرك الأكبر وسيأتي. القسم الثاني: المحبة المشتركة، يعني لا يمنع أن يشرك، يعني لا يمنع أن تكون هذه الأنواع الداخلة تحت هذا القسم موجودة وإن كانت محبة الله عز وجل في القلب، يعني لا تخرج محبة الله في القلب. وهذه المحبة المشتركة تنقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول: المحبة الشركية. النوع الأول: المحبة الطبيعية، كمحبة الجائع للطعام ومحبة الظمآن للماء، فهذه لا تخدش في وجود محبة الله في القلب ولا تضايقها، بل هي محبة جبلية طبيعية لا يؤاخذ المرء عليها. النوع الثاني: محبة إجلال وتقدير وتبجيل، كمحبة الولد للوالد ومحبة الأم لابنها، وهذه محبة لا بأس بها أيضا. والنوع الثالث: محبة ألف وأنس، كمحبة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها، فهذه لا يؤاخذ المرء عليها، بل هي من غرائز البشر. قال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وفيه محبة أيضا. وإنما المذموم هي المحبة المقتضية لكمال الذل والخضوع والطاعة. فمثلا لو أن شخصا يعظم مخلوقا، فلو أراد أن يصلي قال: لا تصلي، فلا يصلي، قال: لأن يحبك لن أصلي. ولو قال له صاحبه أو زوجته مثلا: اشرب الخمر، قال: ما أحبه، لكن أنا لا أشرب الخمر، لكن لن أرد لك طلبا لشدة محبتي لك. فهذه والعياذ بالله هي المحبة المزاحمة لمحبة الله عز وجل، وهي محبة شركية. والمصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب المحبة الشركية والمحبة الغير شركية، وبوب بالمحبة الشركية لأن المقصود التحذير من الوقوع فيها. فمثلا نعم، لذلك قال: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني هم يحبون الله أي المشركون، ويحبون الأنداد مثل محبتهم لله عز وجل. فلو كانت محبة الله في القلب لكن زاحمتها محبة غير الله في الذل والخضوع والطاعة فهي محبة شركية، وإن وجدت محبة الله عز وجل في القلب. لذلك من أسباب دخول المشركين النار قال إذ نسويكم برب العالمين في المحبة وغيرها. فلو أن شخصا والعياذ بالله يحب ضريحا ويأتي إليه فقال له صاحب الضريح إذا أنت تحبه فاذبح له، فقال نعم أحبه ولمحبتي له سأذبح له وذبح، هذه هي المحبة الشركية والعياذ بالله. نعم. وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله الآية. نعم، هذه المحبة الشركية. دليل آخر قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله العقاب فتربصوا انتظروا حتى يأتي الله بأمره بالعقوبة. فدل على أن محبة من سبق ومساواتها بالله نوع من أنواع الشرك والعياذ بالله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، يعني لماذا ما تسلم؟ والدي لأني أحبه ما أسلم، ووالدي قال لا تسلم لن أسلم، هذه المحبة الشركية. وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم، فلو قيل للزوجة أسلمي قالت أنا أحب زوجي وزوجي ما أسلم لن أسلم، هذه المحبة الشركية والعياذ بالله. نعم. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. نعم. أخرجه. لا يؤمن أحدكم يعني الإيمان الكامل حتى أكون أحب من ولده ووالده والناس أجمعين، وفي لفظ والده وولده، يعني ولده ووالده أو والده وولده والناس أجمعين، يعني يحب بأن يحب النبي عليه السلام محبة تقتضي طاعته يطيعه في كل ما أمر، مع تعظيم النبي عليه السلام في القلب واعتقاد بأنه رسول رب العالمين. فلا يكمل إيمان عبد حتى يحب النبي عليه الصلاة والسلام هذه المحبة ويطيعه في كل ما أمر. نعم. ذلك قال لا يؤمن أحدكم، يعني الإيمان الكامل. نعم. ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. نعم، ثلاث من كن به، من كن فيه يعني ثلاث خصال إذا اجتمعت جميعا في المرء. نعم. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. نعم، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني في المحبة المصروفة لله، فتحب الله عز وجل ورسوله أحب إليك من المال والولد. نعم. وأما المحبة الطبيعية فلا يؤاخذ عليها الشخص، يحب ابنه يحب ماله لا يضيع، لكن أن يصرف محبته لهذا المال ولا يؤدي الفرائض لمحبته لهذا المال، هذه المحبة المنهي عنها الشركية. نعم. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. نعم، ثلاث موجود من وجد فيهن، ثلاث موجود فيهن وجد بهن حلاوة الإيمان. الثالثة وأن يحب الثانية وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يعني أن تكون محبته لله خالصة لا لدنيا ولا لمقاصد ومآرب يسعى من ورائها جلب أمر دنيوي، وإنما يحبه لصلاحه ودينه. نعم. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما. نعم. يكره أن يلقى في النار. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يعود في النار، يعني أن يحب الإسلام ويحمد الله عز وجل عليه، وأن يكره الكفر كفرا، وأن يكره الكفر كرها شديدا كما يكره أن يقذف في النار بعد أن نجاه الله عز وجل منها. فلو قيل له هل تحب أن تدخل النار؟ يقول لا. فكذلك هل تحب أن تكون كافرا؟ لا. هل تحب أن تكون مسلما؟ نعم، أحب الإسلام وأحب أن أكون مسلما. وهل تحب أنت كما تحب أنك تكون خارج عن النار ولا تدخلها؟ فمن وجدت فيه هذه الخصال يذوق حلاوة الإيمان، فدل على أن الإيمان أصل وله فروع، ويجد في من أدى ذلك حلاوة له. هذه الحلاوة لا يذوقها إلا من وصل إلى عالي مراتب الإيمان. نعم. وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. نعم، لا يجد أحد، واللفظ الأول ثلاث من كن فيه وجد بهن، وهنا لا يجد حلاوة الإيمان، يعني من لم يحقق هذه الثلاث فلن يجد للإيمان حلاوة وطعم ولذة ومتعة وأنس وراحة وطمأنينة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من أحب في الله. نعم، هنا يذكر نوع من أنواع المحبة، وهي المحبة لله التي يؤجر الشخص عليها. والمحبة لله وفي الله هذه عبادة، فهو يقرر أن المحبة عبادة وأن صرف لغير الله شرك. فإذا صرفت ما في قلبك من محبة لعبادة الله تؤجر عليه، لذلك قال من أحب في الله ووال في الله وعاد في الله. نعم. وأبغض في الله. نعم، أحب في الله ووال في الله، يوليه وينصره لله لكونه متمسكا بالدين، وعاد في الله يبغض هذا ويعاديه لعدم إسلامه أو لعدم تمسكه بأمور الإسلام. وأبغض في الله، هنا أعاديه وهنا أبغضه بالقلب، وهناك أعاديه بأن أبتعد عنه ولا أقرب منه، كما قال سبحانه عن إبراهيم إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، وقال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. يعاديه ويبتعد عنه ويبغضه بالقلب، ويظهر ذلك في اللسان بعدم محبته لهم. نعم. قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، يعني لن يكون الشخص وليا لله حتى يحقق هذه الأمور. والله عز وجل يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن التقوى المحبة في الله والموالاة فيها والمعاداة في الله والبغض في الله عز وجل. ولن يكون الشخص وليا إلا إذا حقق هذه الأمور. نعم. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته. نعم. وصومه حتى يكون كذلك. نعم، لا يجد عبد طعم الإيمان، الإيمان طعم، ويجد ذلك من أكثر من ذكر الله عز وجل وأكثر من نوافل العبادات، يشعر بانشراح الصدر وطعم لذيذا لما في قلبه من النور والضياء. نعم. ولن يجد أحد طعم الإيمان حتى يحقق ما سبق من الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. يعني هذا ابن عباس يقوله في القرن الأول، يقول يعني كان ينتقد من أتى من بعد الصحابة وينتقد من أتى من بعد بعض الصحابة من بعد بعض التابعين فيحدث عن ما لقاه منهم وقد صارت عامة جل يعني وغالب الناس على ذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، فهذا في عصره مع عدم انفتاح الدنيا وزخرفها عليهم، فكيف من بمن بعده من العصور؟ وذلك لا يجدي على أهله شيئا لأنهم فرطوا في عبادة المحبة لله، والمحبة لله ثوابها عظيم عنده سبحانه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام منزلة الخلة لم يصرفها إلا لله، لأن قلبه ممتلئ من الله، ممتلئ بمحبة بخلة الله في قلبه، فلو صرفها لغيره لا خل بهذه العبادة. فكذلك المحبة في القلب عبادة يجب على المسلم أن يحققها ويؤجر عليها وهو لا يتحرك بجسده، فقط بقلبه يحب فلانا لصلاحه، ويحب فلانا لاستقامة على الدين، ويحب فلانا لبره بوالديه مع إيمانه وهكذا. ولذلك المحبة من أسهل الأمور وأصعبها. أسهل الأمور ما في حركة جوارح، وأصعبها لأنها لا تتحقق إلا إذا كان القلب مليئا بالإيمان، فيصرف المحبة لله ويصرف المعاداة والبغض لمن عاد الله عز وجل. نعم. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله وتقطعت بهم الأسباب، قال المودة. نعم، يعني وتقطعت بهم التفسير وتقطعت بهم الأسباب، يعني يوم القيامة تتقطع بينهم المودة، يعني لأنهم أحبوا في غير ذات الله من أجل الدنيا، فيوم القيامة ما نفعتهم هذه المحبة. وما هي المحبة التي تبقى؟ هي التي في الله. لذلك يقول سبحانه الأخلاء يومئذ، يعني الأصدقاء والأحباب، بعضهم لبعض عدو، تنقطع كل شيء إلا المتقين في المحبة، فالمحبة بينهم بقيت لأنهم محبوا في الله والله عز وجل باق، فبقيت هذه المحبة إلى الآخرة ويؤجرون عليها وترفع درجاتهم في الجنة بسببها. نعم. أما المحبة دنوية تنقطع، لذلك قال سبحانه وتقطعت بهم الأسباب، ما في بينهم محبة. أين المحبة السابقة للدنيا؟ فخسروها، لم يؤجروا عليها. باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. باب قول الله إنما، باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. نعم. بوب المصنف رحمه الله لهذا الباب بآية، وهذا الباب في الخوف، ولم يذكر له أي حكما، لأن الخوف ينقسم إلى أقسام. وبوب رحمه الله بخوف يؤثم عليه الشخص، لأن مقصود المصنف في هذا الكتاب ذكر ما يقدح في جناب التوحيد، ما يقدح في التوحيد بالكلية أو بإنقاصه، أو بإنقاصه الواجب أو المستحب. والخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الخوف الطبيعي، مثل خوف الشخص من الأسد، وخوف الشخص من العقرب وهكذا، وهذه لا يؤثم عليها الشخص. قال عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم فرارك من الأسد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فر من الأسد. وكخوف الرجل أيضا من العدو إذا كان لا يقدر على مصابرتهم، قال سبحانه عن موسى فخرج منها خائفا يترقب. فموسى عليه السلام وهو من أولي العزم خاف، وقال سبحانه فأوجس منهم خيفة، قلنا لا تخف. فموسى خاف وقت السحرة قلنا لا تخف، هذه لأنه قابل عدو فخاف أن ينتصر عليه، فهذا الخوف لا يؤثم عليه الشخص. الأمر الثاني أن يترك الشخص أمرا واجبا أو يفعل أمرا محرما لخوف من البشر أن يضره، وهذا محرم، مثل لو رأى منكرا على الشخص ويريد أن يقول له صلي وهو ما صلى فيخشى أنه يضره، يخشى، فهذا محرم، وهو الذي بوب المصنف عليه في هذا الباب، فقال في أول آية إنما ذلكم الشيطان وخوفه أولي فلا تخافوا مخافون إن كنتم مؤمنين، وهذا الخوف محرم. فإذا رأى فيأمر الشخص غيره وينهى غيره ولا يخاف إلا الله عز وجل أن يضره بشرط عدم وجود مفسدة في الأمر والنهي. والقسم الثالث خوف السر بأن يعتقد في سر قلبه، يعني في قلبه، أن الميت أو صاحب الضريح أو الولي إن لم يذهب إليه في السنة مرة أو مرتين أو إن لم يقدم له قربانا بأن يضره، وهذا خوف سر، نوع من أنواع الشرك الأكبر والعياذ بالله. وهذا يقع كثيرا عند عباد القبور والأصنام وغيرهم، فإذا قلت له لماذا تذبح لصاحب القبر يقول أخشى أن يضرني إلا مقدم له شيئا، هذا هو الخوف السر، وهو شرك أكبر والعياذ بالله. قال المصنف باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان خوف أولياء فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وكان هذا بعد غزوة أحد لما انصرف قريش والأحزاب من الغزوة، أتى من أتاهم وقالوا إن المشركين سيعودون عليكم لقتالكم لما لقوهم في حمراء الأسد، فقال الله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فإن لم تخافوني وخفتموهم فلم تحققوا الإيمان الواجب. فدل على أن الخوف من البشر في أداء عبادة كالقتال في سبب نزول هذه الآية خوفا منهم مع غلبة الظن بغلبتهم نوع محرم، بل بعض أهل العلم يجعله نوع من أنواع الشرك الأصغر، لأن قلبك انصرف وجعل فيه مع المخلوق شركا له في هذا الخوف، فجعل مع الخوف من البشر وعندك خوف مع الله، فأزلت خوفك من الله بشيء يسير وأشركت معه خوف البشر، لذلك جعله بعضهم نوع من أنواع الشرك الأصغر. نعم. وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. قال وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. ذكر مصنف هذه الآية بأن من أشرك في قلبه خوف غير الله مع الله بأنه ليس بمؤمن، لأن الآية إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، ثم قال ولم يخش إلا الله، فمن خشى مع الله غيره لم يكن مؤمنا كما في صدر الآية المشروط إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فإذا اختلت شيء من هذه الخصال لم يكن الشخص مؤمنا الإيمان الواجب. أو الإيمان المأمور به. نعم. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، الآية. نعم، هذه كالآية الأولى، وهي أنه يخشى من أداء طاعة خوفا من الناس، لذلك قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس، يعني جعل أذية الناس له كعذاب الله له في الآخرة، فيبتعد عن أذية المخلق له خوفا منهم، كما يبتعد المؤمن عن معاصي الله خوفا من الله. جعل فتنة الناس كعذاب الله، ومن كان كذلك فإنه قد أشرك مع الله عز وجل في الخوف معه غيره من المخلوقين، فدل على أن الخوف من أجل أداء عبادة من الخلق محرم، مثل أن يحلق الرجل لحيته خوفا من أن يؤذى، نقول لا يجوز، بل بعض أهل العلم يجعله نوع من أنواع الشرك الأصغر، لأنك خفت مع الله غيره، خفت أن يضرك هذا المخلوق بسبب أداء عبادة وطاعة. ذلك قال: ومن الناس ما يقول أمنا بالله، يقول أنا مسلم، فإذا أوذي في الله إن لم أصلي أو إن صليت جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني يبتعد عن أذية الناس، ويقول أنا أطاوعكم فيما تأمرونني به، مع عدم الوصول إلى درجة الإكراه، وإنما الخوف، عندنا خوف وعندنا إكراه، فهنا خوف قد لا يؤذيك لكن تتخوف أنه يؤذيك، أما الإكراه لا، يتحقق في قلبك بأنه سيكرهك إن لم تحلق لحيتك يقتلك، أو إن صليت يقتلك، فهنا يدخل فيه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن تخاف أنه يؤذيك فلا أصلي وهكذا، فهذا نوع محرم. وعن أبي سعيد مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. نعم، ضعف اليقين من ضعف الإيمان، أن ترضي الناس بسخط الله، لا تصلي جماعة لئلا يتكلم فيك الناس فما تصلي جماعة، هذا من ضعف الإيمان في القلب والعياذ بالله، فدل على أن الخوف من الله يزيد بالإيمان، وأن عدم الخوف من الله ينقص بضعف الإيمان، فالخوف والإيمان مرتبطان ببعض. نعم. وأن تحمدهم على رزق الله. نعم، وأن تحمدهم على رزق الله، يعني أن تشكرهم على ما أعطوك من رزق، وتنسى أن المنعم عليك هو الله عز وجل، كما قال سبحانه: وما بكم النعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فمن ضعف اليقين أنك تتكئ نعمة تشكر هذا البشر، وهذا أمر محمود، لكن المذموم أن تنسى من ساق إليك البشر وجعلهم سببا في وصول النعمة إليك، فأن تقول جزاك الله خيرا أي البشر، وتحمد الله كثيرا وتقول الحمد لله يا رب أنك سخرت لي عبادك وأنعمت علي، وهكذا. نعم، فيجمع الإنسان بين الحسنيين، بين حمد الله وشكر البشر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وقال: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له حتى تروا أو تروا أنكم قد كافأتموه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل هدية ويكافئ عليها، يشكر، يأخذها ويشكر عليها بعدة مثلها أو أفضل. نعم. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. نعم، وأن تذمهم على ما لم يأتك، على ما لم يأتك شيء من رزق الله يعني. وأن تذمهم، تذم البشر لأنهم ما أعطوك، منعوك. مثل شخص يعطيك في كل شهر 1000 ريال ثم في هذا الشهر منعك، فتقوم تذمه وتغتابه أو تفتري عليه ونحو ذلك، فهذا من ضعف اليقين. فإذا انقطع الرزق من البشر إليك لا تذمه، الرزاق هو الله، اطلب الرزق منه سبحانه، كما قال جل وعلا: فابتغوا عند الله الرزق. وما البشر الذي أسدى إليك الرزق إلا فقط كالآلة والواسطة يعطيك هذا الرزق، لكن المنعم هو الله سبحانه حقيقة. نعم، كما قال سبحانه: صراط الذين أنعمت عليهم. نعم. قال: وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، يعني لا تذم البشر من أجل أنهم قطعوا الرزق عنك ولا تحرص على ذلك، فرزق الله لا يجلبه حرص الحريص، بل أحيانا الرزق، بل أحيانا الحرص يكون هو سبب قطع الرزق. فآدم عليه السلام حرص ألا يخرج من الجنة حرصا شديدا، فلما رأى إبليس الحرص الشديد في قلب آدم وسوس إليه وقال، يعني حرص آدم ألا يخرج من الجنة لما رأى النعيم العظيم الذي فيها، حرص ألا يخرج منها. فأتاه إبليس قال: هل أدلك على شجرة الخلد إذا أكلتها من هذه الشجرة ما تخرج؟ قال: نعم والله. قال: إذا قال لك إبليس شيء لا تطيعه، لكن حرص آدم قال: لعلي آكل حتى أخلد. فأكل منها فبدت لهما سواتهم وطفقا يخصفان عليهما، وناداهم ربها: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قال: ربنا ظلمنا أنفسنا أخطأنا. فأحيانا الحرص هو يقطع الرزق. ماذا يفعل الشخص؟ يقول: ربنا عليك توكلنا، ما كتب لك مقسوم، وأنت في بطن أمك. وكم من شخص لم يخرج على الحياة بل في بطن أمه وهو جنين، يأتيه من الرزق والمال ما الله به عليم، إرثا من مورثه كوالده مثلا، أو هبة من أحد له، أو أوقاف توقف عليه لأنه من ذرية فلان وهو بطن أمه. وكم من شخص بلغ 60 عاما وهو في السجن مغرق بالديون، وذاك يكدح في حياته ويسعى لطلب الرزق لكنه خسر. فرزق الله لا يجره حرص حرص ولا يرده كراهية كاره. لو كره البشر جميعا أن يقطعوا عنك رزقا لا يستطيعون. قال سبحانه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. حتى لو كره الناس أن تصلك هذه النعمة تصل، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. لا أحد يستطيع من البشر أن يوصل إليك نعمة الله عز وجل قضى بأن لا تصل إليك، بل ألا تصل إليك. ولهذا والفضيل، وهذا يقول فضيل بن عياض رحمه الله: لما علمت أن رزقي لن يأكله غيري اطمأن قلبي. ولهذا وأنت في مائدة طعام واحد، حبة الرز مقسومة لك، من بجانبك لا يأكلها، وأنت لا تأكل حبة الرز التي من بجانبك، رزق مقسوم. الله يقول: خلق كل شيء فقدره تقديرا. ومن إذا نفخ في الصور في الجنين، إذا نفخ في بطن الجنين يأتيه الملك فيقول: يا رب أجله رزقه، فيسأله الرزق، فمكتوب الرزق وأنت لم تتنفس الهواء بعد. توكل على الله في هذه الحياة، إن أتاك منها من خير احمد الله، إن فاتك منها من رزق احمد الله، واعلم أن هذه الدنيا معبر فقط، جسر لدار أخرى، فكن في هذه الدار إن أعطيت بنعمة شاكرا، وإن سلبت منك نعمة كن صابرا، لتلقى الله وأنت صابر شاكر، وهذه من أجل النعم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والشكر وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان صابرا مما لاقاه من محن، وكان شاكرا لنعم الله سبحانه. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. نعم، من التمس رضا الله بسخط الناس، من التمس سخط الله برضا الناس سخط الله عليه واسخط عليه الناس. إذا سعيت لإرضاء الخلق وهو معصية أيام والخلق يسخطون عليك بسخط الله عليك. فمثلا بعض الناس يجلس في مجلس فيه منكر، مثلا يدخل وفيه معازف فيسكت، يخشى أن لو قال هذا محرم يغضبون عليه فيجلس، فهو الآن سكت لإرضاء الناس بسخط الله، فيسخط الله عز وجل عليه ويسخط الناس عليه. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما ترك أحد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا سلط الله عليه أهل الباطل. فأول أعداء لك في إنكار المنكر هم الباطل، بل يسخرون بك ويستهزئون بك، يقولون فلان المستقيم ونحن نستمع الأغاني يحضر عندنا، نحن غير مستقيمين لا نلام في زعمهم، لكن هو مستقيم لماذا يجلس؟ ويقول نحن ندخن ويجلس عندنا، لو كان فيه رجول أو شهامة ما جلس عندنا، أو إذا جلس ينكر. ذلك قال من نعم من ضعف اليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وكذلك العكس، إذا أرضيت الله عز وجل ولو سخط منك الناس أنكرت المنكر، الله عز وجل يرضى عنك ويرضي عنك الناس، حتى الشخص الذي تنكر عليه الله عز وجل يقذف في قلبه محبة لك، وإن كان في ظاهر لسانه يبغضك. لذلك قال أنه سلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. من التمس رضا الله بسخط نعم. الناس نعم من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. نعم، لو رأى شخص منكرا حتى لو غضب عليك الناس يحبونك في قرارة أنفسهم. والدليل قوله سبحانه: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. الكفار يقاتلون النبي عليه الصلاة والسلام لكن يتمنون أنهم كانوا مسلمين، ويحاولون قتله ويتمنون أنهم كانوا مسلمين، بس نعمة حرموا منها. ويحاصرونه في الشعب ويضعون له السم والسحر وهم يتمنون، يقول هو صواب، يا ليتنا مسلمين ومن أتباعه. نعم. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ولهذا يكون الشخص دائما سائرا في طاعة الله عز وجل، لا يغضب الله ولا يطرق سبب من أسباب سخط الله عليه. والبشر إن سخطوا يرضون، لكن الله عز وجل لا ينسى. والبشر إن أنكرت عليهم في قرارة أنفسهم محبة وتبجيل لك، ويشكرونك على هذا الفعل. نعم. رواه ابن حبان في صحيحه: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. بوب المصنف رحمه الله كالبابين السابقين، بوب على التوكل بآية وقال باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول صرف التوكل إلى غير الله، وهذا شرك والعياذ بالله، بأن يتوكل على الأموات في أن ينفعوه. فلو قيل له اذهب إلى المستشفى للعلاج، يقول لا، أنا ذهبت إلى الضريح الفلاني ودعوته بأن يشفيني، ما أحتاج أذهب للمستشفى، وهذا شرك أكبر. القسم الثاني أن يتوكل على الله ويفعل السبب لكن يركن إليه، فيميل، فيكون في قلبه ميل لفعل السبب، بميل قلب في السبب، يقول أنا فعلت هذا السبب إن شاء الله سيحصل لي كذا، وهذا نوع من أنواع الشرك الأصغر. القسم الثالث أن يتوكل على الله عز وجل مع فعل الأسباب ولا يركن إليها، وإنما هي سبب، قد تنجح هذه الأسباب وقد لا تنجح، وهذا هو المطلوب من المسلم. فإذا قيل ما هي الأسباب التي نفعلها، نقول أسباب إما أن تكون مشروعة مثل محبة، مثل طلب الولد بلا زوجة، نقول هذا سبب مشروع بل لابد منه، تريد ولدا تزوج، فهو من الأسباب، فهو سبب مطلوب. النوع الثاني سبب تفعله مثل طلب المعاش، قد يأتيك رزق وقد ما يأتيك رزق، الله هو الرزاق. مثل شخص يأتي يصيد سمك، يضع هذا الخيط في البحر، وربك الرزاق، هذا سبب، ما أتاه من رزق يرزقه، ما أتاه يقول توكل على الله، ربنا هو الذي يسوق الرزق. القسم الثاني سبب محرم، مثل اتخاذ مثلا شيء من الميتة أو شحم الخنزير أو الخمر في الدواء ونحوه، هذا سبب لكنه محرم، لتحريم الله عز وجل لنا الميتة والخنزير والخمر، وقال تداووا ولا تداووا بمحرم. وقوله رحمه الله باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني توكل على الله ولا تركن للسبب، فإن ركنت للسبب وقعت في الشرك الأصغر، وإذا لم تتوكل على الله حق التوكل، وإذا لم توكل على الله مطلقا بل توكلت على أموات فليست مؤمنا، وإن توكلت على الله لكن ركنت للسبب لست مؤمنا الإيمان الواجب. السبب مثلا الشخص يذاكر في الامتحان، المذاكرة سبب، قد تنجح قد ما تنجح، هذا تقول ربي عليك توكلت فعلت السبب. شخص يمرض يأخذ الدواء، قد أشفى وقد لا أشفى، فهو سبب. ولهذا تجد رجلين اثنين مرضهما واحد والطبيب واحد والدواء واحد، أحدهما يموت والآخر يشفى، فدل على أن السبب قد يوجد وقد يتخلف، فلا يجوز التعلق على السبب، وإنما الله هو الشافي، لذلك قال وإذا مرضت فهو يشفين. وهكذا لو شخص تقدم لوظيفة سبب، يذهب ويقول أنا أطلب هذه الوظيفة، ويقول ربي عليك توكلت، وهو سبحانه الرزاق. نعم. وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية، فدل على أن من صفات المؤمنين حقا التوكل على الله، وأنما لم يتوكل عليه سبحانه وقع في المحذور. لذلك قال جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آيات وزادت إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فمن لم يتوكل فلم يحقق ما في صدر الآية إنما المؤمنون. نعم. وقوله يعني يا أيها النبي، يعني المصنف يريد أن يقرر لك في قلبك أن التوكل عبادة يجب أن تصرف لله عز وجل، بل جعل بعض أهل العلم أن التوكل نصف الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، من الاستعانة التوكل، فأتوكل لأعبد الله، نعم، وأستعين به عز وجل، وأستعين بالله عز وجل على داء عبادة التوكل. لذلك قال الشيخ الإسلام رحمه الله تأملت القرآن فإذا ما فيه في الفاتحة، وإذا ما في الفاتحة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فركنا الدين في إياك نعبد وإياك نستعين، والاستعانة هي وسيلة وجسر لجميع العبادات. لا تصلي تأدي العبادة هذه حتى تطلب عون الله على أدائها. الصيام عبادة تطلب عون الله على أدائها، الحج عبادة تطلب عون الله على أدائه، وهكذا. فدل على الدين عبادة، ولا أستطيع أن أدي هذه العبادة حتى يعينني الله عز وجل عليها. وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني الله عز وجل كافيك ومن اتبعك مؤمنين. فإذا كان الله كافيك فيجب أن تتوكل عليه وتفوض جميع أمورك إليه سبحانه. وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، نعم، ثمرة التوكل الله عز وجل هو الذي يكفيك جميع أمورك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وإذا كان الله عز وجل هو حسبك فهو سبحانه نعم المولى ونعم النصير، ييسر لك الأمور ويفتح لك الرزق، بل يرزقك من حيث تحتسب ومن حيث لا تحتسب. فإذا قيل كيف أحقق التوكل؟ بالإكثار من الطاعة، فكلما زادت الطاعة زاد التوكل. والأمر الثاني الإكثار من الدعاء، فتقول اللهم اجعلني من المتوكلين عليك حق التوكل، يعني كأنك تقول يا رب اجعلني مؤديا لعبادة التوكل. نعم. وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. نعم، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقال أيضا محمد حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله يعني الله كافينا، وفوضنا جميع أمرنا إليه، يعني يا رب تولى جميع أمورنا، ما بأيدينا شيء، حسبك الله، حسبنا الله، يا رب أعطيناك جميع أمورنا وفوضناها لك، وأنت نعم من فوضنا ووكلنا أمورنا إليه وتوكلنا عليه سبحانه. نعم. ولهذا لما قالها إبراهيم نجاه الله من النار، ولما قالها محمد عليه الصلاة والسلام ومن معه نجاهم الله من العدو. قالوا هذه الكلمة واعتقدوها بقلوبهم. نعم. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، يعني فوضنا أمورنا إليه، الناس سيقتلوننا يا رب ما لنا غيرك، فوضنا أمرنا إليك فكفاهم الله شر الأعداء. رواه البخاري والنسائي. باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. كم باقي على ذا؟ باب قول الله تعالى باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال رحمه الله باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. باب المصنف رحمه الله على هذا الباب بالآية, وهو الذم لمن أمن من عقوبة الله. والمصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب الأمن من العقوبة واليأس من رحمة الله. أركان العبادة ثلاثة لا تقبل إلا بها: المحبة والخوف والرجاء. وشبهها العلماء بالطائر, المحبة رأسه والرجاء والخوف والرجاء جناحه. وإذا كانا جناحيه فالجناحان متوازيان, فيجب أن يكون الخوف موازيا للرجاء, لا يزيد أحدهما على الآخر. هذه أركان العبادة. فمن أمن من مكر الله قل الخوف فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومن يأس من رحمة الله قل عندها الرجاء فلا يأس من روح الله إلى القوم الضالون والقوم الخاسرون والضالون, فكلاهما مذبوم. والمصنف ذكر الأمن من مكر الله بقوله تعالى أفأمنوا مكر الله, يعني هل أمن من يعمل معاصي وسيئات من الشرك فما دونها مكر الله من حلول عقابه بعباده مع استدراجهم بالنعم. فإذا قيل كيف يكون مكر الله, مكر الله بأن يعطى العاصي النعم وهو عاص فيظن أن عطاء الله عز وجل له محبة فيه فيوغل في المعصية ولا يعلم أن الله عز وجل يستدرجه كما قال سبحانه وأملي لهم, يعني أمهلهم, سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. نعم. وقوله ومن يقنط من رحمة لحظة شوي فقوله فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله القوم الخاسرون. فلأن الأمن من مكر الله إخلال بالخوف ففيه منافاة لكمال التوحيد, ولهذا ساق المصنف هذا الباب في كتاب التوحيد. نعم. وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. نعم. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذا القنوط يعني الرجاء ضعف. وقال سبحانه هذه الآية لما بشر إبراهيم بإسحاق ويعقوب قال يا ويلتا, بشر بإسحاق وراء إسحاق قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز, يعني إبراهيم يعني زوجة إبراهيم تقول هذا الكلام, وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجب من رحمة الله, رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وفي سورة الحجر لما بشروه بإسحاق ويعقوب كان قنط فصكت وجهه وقالت عجوز عقيم. وفي الحجر قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فلا يقنط من رجاء الله إلا من هلك ووقع في تلك المعصية. فدل على أن ضعف الرجاء مناف لكمال التوحيد, والواجب على العبد أن يحسن الظن بالله لئلا يختل عنده ركن الرجاء. يحسن الظن بالله بأنه هو الرزاق الوهاب الكريم العظيم, وكذا لا يختل عنده جانب الخوف فيعتقد بأن أخذه أليم شديد وربه وأن الرب سبحانه بالمرصاد ومهيمن على عباده وأنه سميع بصير وأنه ظاهر باطن لا يخفى عليه شيء, فيحقق الخوف ويحقق الرجاء. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله. نعم، سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله، وهو أكبر الكبائر وهو الشرك. لذلك في الحديث الآخر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قال الشرك بالله. فعندنا لمم، صغائر، كبائر، أكبر الكبائر. نعم. قال الشرك بالله واليأس من روح الله. نعم، واليأس من روح الله. اليأس يعني استبعاد الفرج أو قربه. شخص مريض ييأس أن الله يشفيه، يقول ما يجوز، هذا قدح في التوحيد. بل ادعو ربك وانت موقن فالله هو الشافي والقدير. اليأس من روح الله يعني رحمة الله. والقنوط، نعم نعم نعم، والأمن من مكر الله. والأمن من مكر الله كذلك من الكبائر. فلا تأمن أن يأتيك عذاب بعد نزول نعمة لأنك لم تشكرها. لذلك قال سبحانه يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يعني هل اغتريت بأن الله أكرم عليك النعم وأغدق عليك وأعطاك من كرمه الذي خلق فسواك فعدلك فيصل ما شاء ركبك؟ ما علم أن هذا استدراج له. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله. نعم، أكبر الكبائر الإشراك بالله والقنوط. قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. نعم. واليأس من روح الله. نعم، والأمن من مكر الله كما سبق، والقنوط من رحمة الله. القنوط أشد اليأس، قانط، الله يشفيك لن يشفيني. اليأس لا، إن شاء الله الله يشفيك، والله أنا يأس مستبعد أن الله يشفيني. أما القنوط لا، جازم لن يشفيني الله، فتقول الله يشفيك يقول جازم. طيب وشخص آخر يقول الله يشفيك والله مستبعد ممكن لكن بعيد، نقول هذا يأس، والأول قنوط. يعني القنوط أشد من اليأس، هو أشد اليأس. نعم. رواه عبد الرزاق. نعم نعم، لحظة. باب من الإيمان بالله الصبر على. نعم، طيب أعطنا باب من الإيمان. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. لما كان التسليم لأوامر الله والانقياد لها من الإيمان كان ضدها منافيا لكمال التوحيد، فساق المصنف رحمه الله هذا الباب، باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. فليس من الإيمان عدم الصبر على أقدار الله لضعف الإيمان بما قدره الله عز وجل وقضاه عليك فلم تستسلم أمر الله وقضائه. نعم. والمقصود بأقدار الله يعني مما فيها شر عليك كمرض، موت، فقر وهكذا. نعم. وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. نعم، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة هو رجل تصيب المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم. ومن يؤمن بالله، الإيمان الحقيقي بأن الله عز وجل ما كتب ذلك على المسلم إلا ليطهره ويرفع درجته، فمن آمن بذلك يهدي قلبه يصبر على المصيبة يقول الحمد لله الله عز وجل منعني ليمنحني الأجر والثواب الجزيل، فهو الرحيم الرؤوف الودود، هو أرحم، هو أعلم بما يوقعه على عبده، والمؤمن ما يصيبه خير له عظيم. يقول